بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حديث الكتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب هذه الشجرة للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. تتلخص فكرة الكتاب في نقطتين: أن الرجل هو الكتاب، هو الكائن الأخلاقي ذو العزيمة والإرادة ولو كان هذا بالإكراه لأنه المريد القوي، وأن المرأة هي الكائن الضعيف المتلبي للأوامر المرهونة أو الموهونة الإرادة، وتستخدم قوتها في الإغراء والإغواء لتحقيق مطالبها كعنيد ضعيف متشبث بالحياة. حاول الأستاذ العقد إثبات الفكرة بسبب كثير من الدلائل عن الأساطير وعن الحيوانات والعلوم، وكرر الكلمات مثل ضعف وإغراء وجهل وإثارة وشهوة إلى آخره من هذه العبارات، ثم تناول الحب بأنواعه وعنصره الأساسي. تناول كذلك حاجة المرأة إلى الشعور بالحماية والأمان واحتمال الرجل كنصفها الثاني. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نلقيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب بإذن الله. في أمان الله.